بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا زدنا علما وفقها. أيها الإخوة، في هذا الدرس وفي هذه الحلقة الخامسة من حلقات كتاب النكاح للمستوى السادس كلية الشريعة، سوف نكمل ما يتعلق بأركان النكاح أو بالركن الأول على الوجه الصحيح، ويعني لا يتسع المقام لذكر الأركان كلها، وإنما لا يزال الكلام في الركن الأول وهو الإيجاب والقبول. وهذا الركن يتخلله مسائل كما سنعرف إن شاء الله في هذه الحلقة. وعرفنا بأن الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج، وعرفنا بأن الإيجاب والقبول له ألفاظ معينة، وأن الراجح في هذا أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كما بين الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. وقد وردت يعني، وإن كان القرآن ورد بلفظ الإنكاح والتزويج، لكن ورد أيضا في السنة بألفاظ أخرى، فكلما أدى الغرض في هذا الأمر فهو صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. وعرفنا أيضا أن النكاح يصح من هازل وتلجئة، فينبغي للإنسان أن يتقيد بالجد في هذا العقد العظيم، وأن لا يكون هازلا حتى لا يحسب عليه ويندم بعد ذلك. ثم عرفنا بعد ذلك أن من جهل الإيجاب والقبول أو عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه أن يتعلم الإيجاب والقبول بالعربية، وأن التعليل في ذلك قلنا الأمر الأول لأنه عقد معاوضة كالبيع، بخلاف تكبيرة الإحرام التي اشترط العلماء أن تكون بالعربية لأنها ليس فيها معاوضة وليس فيها عقد من طرف آخر، وإنما هي الصلاة بين العبد وربه تبارك وتعالى. والأمر الثاني لأن النكاح غير واجب بأصل الشرع، فلم يجب تعلم أركانه بالعربية. طيب، لو أحسن أحدهما العربية والآخر لا يحسنها، قال العلماء إن أحسن أحدهما العربية أتى بها والآخر يأتي بلغته التي يعرفها ولا حرج عليه، ويكون بينهما مترجم ثقة إن لم يحسن أحدهما لسان الآخر، ولا بد من معرفة الشاهدين لفظ العاقدين، وأيضا يكون هناك من يترجم للشهود، والترجمة لله الحمد هي معتبرة شرعا ولله الحمد والمنة. نكمل ما يتعلق بهذا. قال المؤلف رحمه الله: لم يلزمه تعلمهما، أي لا يلزم من يجهل هذا اللفظ أن يتعلم العربية من أجل هذين اللفظين وهما الإيجاب والقبول، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ كما سبق أن عرفنا، فعلم أنه لا يصح بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج، لكن إذا أدى النكاح بأي لفظ فإن هذا صحيح إن شاء الله. التعليل في ذلك قال: لأنه غير متعبد بتلاوته، يعني الإيجاب والقبول ليس متعبدا بتلاوته بلفظ الإنكاح والتزويج، فيصح أن يكون بأي لفظ. ثم نأتي بعد ذلك حتى نعرف أيضا أن العبرة ليست بالألفاظ، فلو أن العاقد مثلا أخرس، لو أن العاقد أخرس يعني أبكم لا يستطيع أن يتكلم، فإنه ينعقد أيضا بإشارته، ينعقد بأحد أمرين: إما بكتابته كأن يكتب أنه قبل الزواج، أو أن يشير إشارة تفهم المراد وأنه يدل على قبوله من عدمه، فهذان الأمران